نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. قال: وفي رواية لابن حبان والدار قطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال: وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. صحابي هذا الحديث هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو الوليد. ويعد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه من الصحابة المعروفين والمشهورين، فقد شهد بيعة ليلة العقبة، شهد مع نفر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة بمكة، وكان ذلك قبل الهجرة. كما أن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يعد من الصحابة البدريين، فقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وجميع الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 34 من الهجرة. هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، ذكره المصنف رحمه الله بعدة ألفاظ، ذكره المصنف بعدة ألفاظ وبعدة روايات. فقال الحافظ رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. والحديث بهذا اللفظ وبهذه الرواية مخرج في الصحيحين، ولذلك قال الحافظ في تخريج هذه الرواية أو هذا الحديث بهذه الرواية، قال: متفق عليه. إذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق متفق عليه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. في بعض الروايات: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الحافظ بعد ذلك: وفي رواية لابن حبان والدار قطني وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن هذه رواية أخرى ولفظ آخر. وفي هذا اللفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا اللفظ خرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه. وقول الحافظ رحمه الله في كلامه هذا قوله وفي رواية ابن حبان والدارقطني يوهم أن ابن حبان خرجه من حديث من؟ من حديث عبادة، لأنه ذكر حديث عبادة في صحيحين ثم قال ولابن حبان، فهذا الكلام يوهم أن هذه الرواية في صحيح ابن حبان من حديث عبادة، وليس الأمر كذلك، بل هذه الرواية خرجها ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأما عند الدارقطني فهي من رواية عبادة، وأما عند الدارقطني فهي من رواية عبادة ابن الصامت. إذن فكان الأولى بالحافظ، كان الأولى بالحافظ أن يفصل هذا التفصيل. فهذه الرواية رواها الدارقطني في سننه من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذه الرواية رواية الدارقطني هي رواية أخرى لحديث عبادة. وأما رواية ابن حبان فهي حديث آخر تماما. فهذا الحديث الذي رواه ابن حبان رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والحافظ رحمه الله وهذه الرواية، هذه الرواية بهذا اللفظ سندها صحيح، سندها صحيح، ولكن أعلى بعض أهل العلم يعني هذا اللفظ، يعني لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فبعضهم أعلى هذا اللفظ وقال الصحيح أن الحديث بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، ولكن أظهر والله أعلم أن هذا اللفظ صحيح أيضا وثابت أيضا. وهذه الرواية وهذا اللفظ أصرح من اللفظ الأول، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، فالنفي هنا يمكن أن ينصرف إلى الصحة، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، فمن لم يقرأ بفتحة الكتاب فلا تصح صلاته. ويمكن أيضا أن ينصرف النفي إلى ماذا؟ إلى الكمال، لا صلاة أي كاملة. وعلى هذا التأويل تصحح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن نقول اللفظ الثاني يقضي بأن معنى النفي أن يحمل على ماذا؟ على نفي الصحة، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، أي لا تصح صلاة بغير قراءة أم القرآن وفاتحة الكتاب، بدليل ما جاء في اللفظ الآخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن فهذا اللفظ الثاني صريح في أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي صلاة غير مجزئة أي غير صحيحة. ولذلك كما قلت أورد الحافظ رحمه الله هذا اللفظ بعد اللفظ الأول، لأنه يبين ماذا؟ معنى اللفظ الأول، يبين معنى اللفظ الأول. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا اللفظ يفسره اللفظ الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن هذا ما يتعلق بالرواية التي أوردها الحافظ بعد حديث عباد. ثم قال الحافظ بعد ذلك وفي أخرى، أي رواية أخرى، رواية ثالثة، قال وفي أخرى لمن؟ هذه الرواية الأخرى لأحمد، لأحمد أي الإمام أحمد في كتابه المسند، ولأبي داود والترمذي وابن حبان. وهذه الرواية من حديث من؟ من هو صحابيها؟ هو عبادة ابن الصامت، هو عبادة ابن الصامت. قال وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم، أي في هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. جاء في سياق هذا الحديث، والحديث اختصره الحافظ رحمه الله، جاء في سياق هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الجهرية، أي سلم من صلاة الجهرية. صلوات الجهرية هي ماذا يا جماعة؟ إما الفجر أو المغرب أو العشاء. إذن يقول انصرف من صلاة الجهرية. ما هي هذه الصلاة؟ جاء في بعض الروايات أنها صلاة الفجر، جاء في بعض الروايات التصريح بأنها صلاة الفجر. إذن فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جهرية وهي صلاة الفجر، فقال، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، أي تقرؤون مع الإمام إذا قرأ القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم، أو قلنا نعم. قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الرواية خرجها الإمام أحمد ومن ذكر معه وغيرهم، من حديث مكحول، من حديث مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت، من حديث مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت. وهذه الرواية حسنها أو صححها غير واحد من أهل العلم، هذه الرواية حسنها وصححها غير واحد من أهل العلم. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بيان حكم هذه الرواية قال وحديث مكحول حديث صحيح لا علة له. وقوله رحمه الله لا علة له يرد بذلك على من أعلى هذا الحديث بهذه الرواية ببعض العلل والتي ليست بقادحة، والتي ليست بقادحة. إذن فهذه الرواية رواية ثابتة، رواية ثابتة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهرية فقال لعلكم تقرؤون خلفي. قالوا نعم. فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذه الرواية كما قلت حسنها أو صححها غير واحد من أهل العلم كالإمام الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم من العلماء والأئمة. وهذه الرواية لها شاهد عن صحابي لم يسمى لم يذكر اسمه لها شاهد في مسند الإمام أحمد وغيره من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل أي نقرأ والإمام يقرأ أي في الصلاة الجهرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي لا تقرأ قال لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب قال لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب وهذا الحديث هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الإسناد حديث حسن وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه لأحاديث المسند قال وإسناده حسن وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله كما نقل ذلك الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار وهذا الحديث يشهد له أيضا ما رواه البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة البخاري رحمه الله له كتاب أو له جزء يعني كما نسميها اليوم رسالة يعني له جزء صغير ألفه في هذا الموضوع يعني ذكر فيه الأحاديث المروية في موضوع قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة خلف الإمام فروى البخاري رحمه الله في هذا الجزء بسند لا بأس به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده هو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقرؤون خلفي يعني هل تقرؤون خلفي يعني وأنا أقرأ قالوا نعم قالوا نعم إنا لنهذ هذا والهذ هو الإسراع في القراءة أي نقرأ وراءك ومعك قراءة سريعة قالوا إنا لنهذ هذا قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فلا تفعلوا إلا بأم القرآن إذا فهذه بعض الشواهد هذه بعض الشواهد لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه بروايته الأخيرة وهذه الشواهد مما يدل دلالة واضحة إن شاء الله على أن هذه الرواية رواية ثابتة وصحيحة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الجهرية فقال لعلكم تقرؤون خلفي قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها إذن فالحاصل أن هذه الروايات التي أوردها الحافظ رحمه الله في تخريجه لحديث عبادة كلها روايات ثابتة صحيحة كلها روايات ثابتة صحيحة هذا ما يتعلق بتخريج هذه الروايات التي أوردها الحافظ رحمه الله وإنما توسعت شيئا ما في هذا التخريج لأن هذا التخريج سيعيننا كثيرا في الحديث عن المسألة التي تضمنتها هذه الروايات وبيان الراجح في تلك المسألة إذن هذا ما يتعلق بالتخريج وأما ما يتعلق بالشرح أما ما يتعلق بالشرح فيقول الحافظ رحمه الله وعن عبادة بن الصامت وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، لا صلاة. وهذا نفي، هذا نفي، وهذه لا هي لا النافية للجنس، لا صلاة. وهذا النفي كما قال بعض العلماء إما أن يكون لنفي الذات، إما أن يكون لنفي الذات أو لنفي الصحة أو لنفي الكمال، إما أن يكون لنفي الذات أو لنفي الصحة أو لنفي الكمال. مثلا إذا قلت مثلا: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فظاهر هذا الكلام أنه لنفي ماذا؟ الذات، هذا هو الظاهر. فإذا قلت لا رجل في الدار يفهم منك بأنك تنفي أن يوجد في الدار رجل، إذن هذا لنفي ماذا؟ الذات. طيب نعود إلى حديثنا نحن، هل هذا النفي لنفي الذات؟ نقول لا، لأنه قد يصلي رجل بغير الفاتحة، صح ولا لا؟ إذن هذا النوع من الصلاة قد يوجد، واضح؟ لا يمكن أن يكون لنفي الذات، لأننا إن قلنا لنفي الذات فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يصلي رجل بغير فاتح، وهذا المعنى طبعا غير وارد، لأن المصلي قد يصلي بغير فاتح. شخص مثلا يعتقد كما هو مذهب بعض الحنفية مثلا أن قراءة الفاتحة غير واجب، إذن فقد يصلي بغير فاتح. إذن فمثل هذه الصلاة قد توجد في الواقع، قد توجد في الواقع، وبالتالي فهذا النفي لا يمكن أن يحمل على ماذا؟ على نفي ذات الصلاة. طيب إذن ننتقل ماذا إلى المرتبة الثانية، ننتقل مدام أنه لا يمكن حمل الحديث على المرتبة الأولى، فننتقل بعد ذلك إلى المرتبة ماذا؟ الثانية، وهو نفي ماذا؟ الصحة، نفي الصحة. إذن فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة. وهذا المعنى يؤيده ماذا؟ اللفظ الثاني في الحديث: لا تجزئ صلاة، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن فهذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل: ولماذا لا يحمل يعني هذا النفي على نفي الكمال كما هو مذهب الحنفية، كما هو مذهب الحنفية أو بعض الحنفية، لأن الأحناف يعني مذهبهم في هذه المسألة يعني فيه خلاف. فنقول: لا يحمل على نفي الكمال أولا لأنه خلاف الأصل، لأنه خلاف الأصل. ولهذا قلنا النفي إذا سلط على شيء ما فهو على ثلاث مرات: أن يكون لنفي الذات أو لنفي ماذا؟ الصحة أو لنفي الكمال. نحن الآن ذكرنا مثالا لنفي ماذا؟ الذات، لا رجل في الدار، مثال لنفي الصحة كهذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة. وقد يسلط النفي على شيء ما ويراد به نفي ماذا؟ الكمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا صلاة أو لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. إذن فهذا الحديث نفى الإيمان عن رجل لا يحافظ على الأمانة، يخون الأمانة. ولكن هذا النفي هل هو لنفي الصحة؟ لو قلنا هو لنفي الصحة فمعنى ذلك أن هذا الرجل كافر، لأننا إن قلنا لنفي الصحة فمعنى ذلك أن إيمانه لا يصح، إذن فهو كافر، ولكن هذا المعنى لا يرد في مثل هذا المقام. إذن فنقول النفي هنا لنفي ماذا؟ الكمال، لا إيمان، أي لا إيمان كامل. إذن يكون النفي هنا لنفي الكمال، وهو كمال واجب طبعا، وهو كمال واجب طبعا، ولكن انتفاء هذا الكمال لا يدل على كفر يعني من اتصف بمثل ذلك. إذن هذه هي مراتب النفي وتفسير النفي، والأصل في هذه المراتب أن تكون على هذا الترتيب، فإن أمكن حمل النفي على نفي الذات حمل عليه، فإن تعذر حمل على ماذا؟ على نفي الصحة، وإن تعذر حمل على نفي ماذا؟ الكمال. إذن فنقول الذين قالوا بأن النفي هنا لنفي الكمال، نقول هذا خلاف الأصل، لأنه لا يتعذر حمل ماذا؟ حمل هذا النفي على نفي الصحة، لا يتعذر ذلك. إذن فدل ذلك على أن النفي هنا لنفي الصحة. ثم يقال أيضا في الرد على هؤلاء بأن الرواية الأخرى لا يمكن أن تؤول، إن أمكن تأويل هذه الرواية فيقال لا صلاة، أي لا صلاة كاملة، فماذا يفعل باللفظ الآخر؟ لا تجزئ صلاة. إذن فالرواية الأخرى صرحت بأن الصلاة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن صلاة غير مجزئة، أي غير صحيح. إذن فهذا هو الصواب في معنى الحديث. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي لا صلاة صحيح، لا صلاة صحيحة، أي لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. طيب، دائما في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، صلاة هنا نكرة في سياق ماذا؟ النفي. الصلاة هنا نكرة في سياق النفي، فتفيد ماذا؟ العموم، فتفيد العموم. ولهذا فهذا الحديث بعمومه يفيد بأن كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي غير صحيحة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة إمام أو مأموم أو منفرد، وسواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض أو نفل، لأن الحديث عام، لأن الحديث عام. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن فهذا حديث عام يدل عمومه على أن قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كنت في صلاة فرض أو في صلاة نفل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج خداج، أي ناقص ليست تامة. من صلى صلاة، أي صلاة تأمل هنا النكرة أيضا تفيد مانا العموم. إذن فكل صلاة يؤمر فيها العبد بأن يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كنت في صلاتك إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كنت في صلاة فرض أو نفل. إذن نعود لمعنى الحديث، قال لا صلاة لمن لم يقرأ، ومن هنا أيضا من صيغ العموم، لأن من هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة من صيغ العموم، الأسماء الموصولة أيضا من صيغ العموم، وهذا العموم أيضا يؤكد ما سبق أن كل مصل يؤمر بماذا؟ بقراءة فاتحة الكتاب، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كان في صلاة فرض أو نفل. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، والمقصود بأم القرآن هنا ماذا؟ الفاتحة. والفاتحة لها أسماء كثيرة، الفاتحة لها أسماء كثيرة، وكما يقول العلماء كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. والفاتحة سميت بأم القرآن كما قال العلماء لأنها تضمنت أصول معاني القرآن، لأنها تضمنت أصول معاني القرآن، فكأن القرآن كله مختزل ومختصر في الفاتحة. القرآن يعني المعاني الموجودة في القرآن اختصرت في ماذا؟ في فاتحة ماذا؟ الكتاب. ولذلك سميت هذه السورة بأم القرآن لأجل ذلك. وجاء في بعض الروايات في هذا الحديث نفسه تسميتها بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسميت الفاتحة بفاتحة الكتاب لأنها أول سورة في القرآن افتتح، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصاحف أول سورة كانت في هذا الكتاب هي ماذا؟ الفاتحة. إذن فهذه السورة تسمى كذلك لأنها بها يفتتح الكتاب، وبها أيضا تفتتح الصلاة، بها أيضا تفتتح الصلاة، ففي الصلاة ليس هناك قراءة تسبق الفاتحة، إذن فالفاتحة هي التي يفتتح بها القراءة كما افتتح بها الكتاب والقرآن. إذن قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. في الرواية الثانية قال لا تجزئ صلاة، وكلمة لا تجزئ أي لا تصح، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا واضح. وفي الرواية الثالثة أيضا يعني جاء فيها كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الجهرية وهي صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وهذا استفهام منه عليه الصلاة والسلام، أي هل تقرؤون خلف إمامكم، أي والإمام يقرأ؟ فقالوا نعم، أي نقرأ وراءك يا رسول الله، أي يقرؤون ماذا؟ الفاتحة وغيره. فكانوا إذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة وغيرها يقرؤون خلفه، يرددون ما يقرأه عليه الصلاة والسلام، فيرددون معه الفاتحة وغير الفاتحة. إذن قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، أي لا تقرأوا كل ما يقرأه ماذا؟ الإمام. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذن استثنى من هذا النهي ماذا؟ الفاتحة، استثنى من هذا النهي الفاتحة. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لماذا؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه هي المعاني التي تضمنتها هذه الرواية. نأتي الآن إلى المسألة الكبيرة والعظيمة التي تضمنها أو تضمنتها هذه الروايات والأحاديث. ما هي المسألة يا جماعة؟ مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، هل يلزم قراءة الفاتحة في الصلاة أم لا؟ وهل يفرق في ذلك بين الإمام والمنفرد وبين المأموم أم لا يفرق؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. هذه الأقوال طبعا سأريدها باختصار دون نسبتها إلى قائليها، طبعا لضيق الوقت لأننا نريد أن ننهي يعني هذه المسألة بالبحث في هذا المجلس، وبعد ذلك سنذكر يعني أدلة هذه الأقوال أيضا باختصار. أما الأقوال الأربعة فهي كالآتي: فمنهم من قال لا يلزم أو لا تجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة مطلقا، منهم من قال لا يجب على المصلي أن يقرأ سورة الفاتحة في صلاته، هذا هو القول الأول، إذن لا يجب قراءة الفاتحة مطلقا سواء صليت إماما أو منفردا أو صليت مأموما. القول الثاني أن من صلى إماما، من صلى إماما أو منفردا وجب عليه أن يقرأ ماذا؟ سورة الفاتحة. من صلى إماما أو مأموما وجب عليه، ما أدري صاحب الهاتف هذا في كل درس ننبهه، طيب قلت القول الثاني قول من قال بأن قراءة الفاتحة تجب على المصلي إذا صلى، أغلق الهاتف هذا أغلقه يعني أغلقه، المصلي إذا صلى إماما أو منفردا وجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وأما إن صلى وراء الإمام فلا تجب عليه الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. إذن هذا هو القول الثاني. من يعيد القول الثاني؟ تفضل. نعم، لا تجب عليه مطلقا، أي ولو في الصلاة السرية. أحسنت. إذن على هذا القول من صلى إماما للناس أو منفردا صلى لنفسه وجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وأما من صلى وراء الإمام أي صلى مأموما فلا تجب عليه الفاتحة حتى في الصلاة السرية التي لا يسمع فيها القراءة. القول الثالث في المسألة التفريق بين ماذا؟ التفريق بين الإمام والمأموم وبين الصلاة الجهرية والسرية، بمعنى على هذا القول من صلى إماما أو منفردا وجب عليه أن يقرأ ماذا؟ الفاتحة مطلقا، أي في السرية والجهرية. وأما المأموم، وأما المأموم يعني من صلى وراء الإمام، فإن كانت الصلاة سرية فالواجب عليه ماذا؟ أن يقرأ، وإن كانت الصلاة جهرية لم يجب عليه قراءة الفاتحة. واضح؟ إذن في الصلاة، في يعني الصلاة التي يكون فيها إماما أو منفردا يقرأ مطلقا، وأما إن صلى مأموما وراء الإمام فإن كانت الصلاة سرية لا يسمع فيها القراءة فإنه ماذا؟ فإنه لا يقرأ، وأما أو يقرأ، نعم إن كانت الصلاة سرية فإنه يقرأ، وأما إن كانت الصلاة جهرية يسمع فيها القراءة فإنه ماذا؟ لا يقرأ. هذا هو القول الثالث. والقول الرابع والأخير أن قراءة الفاتحة واجبة مطلقا أي دائما، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كنت إماما أو منفردا أو ماذا مأموما. إذن في كل الحالات تقرأ ماذا؟ تقرأ سورة الفاتحة. طيب، إذن هذه هي أقوال العلماء في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. من يعيد لنا الأقوال باختصار يا جماعة؟ طيب علي أصاف تفضل. القول الأول: لا يجب مطلقا. أحسنت. والقول الأخير: يجب مطلقا. إذا القول الأول لا يجب مطلقا، والقول الأخير يجب مطلقا، إذا بقي قولان. القول الثالث: طيب أنا أقول لك عبارة مختصرة تحفظها وهي سهلة. القول الثالث أنه يجب إلا إذا سمع ماذا؟ يجب إلا إذا سمع القراءة فلا يجب. واضح؟ القول الثالث أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة إلا إذا سمع القراءة، أي سمعها من الإمام في صلاة الجهرية، فلا يجب عليه ماذا؟ أن يقرأها. والقول الثاني تجب على الإمام والمنفرد. أيوة تجب. القول الثاني لا، احنا القول الثاني وهو المشهور طبعا من مذهب الحنفية أنه يجب على الإمام والمنفرد. القول الثاني أنه تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تجب عليه. واضح؟ المأموم لا تجب عليه سواء كان يسمع أو لا يسمع، وهذا هو يعني كما قلت المشهور من مذهب الحنفية. والقول الثالث هو قول كثير من أهل العلم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الرابع وهو القول بالوجوب مطلقا اختاره أيضا الكثير من الأئمة والمحدثين خاصة، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله. إذن هذه هي الأقوال، هذه الأقوال باختصار طبعا. نأتي الآن إلى أدلة هذه الأقوال. الذين قالوا الفاتحة لا يجب قراءتها مطلقا، لا يجب قراءتها مطلقا، استدلوا ببعض النصوص، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: فقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم قال: فقرأوا ما تيسر منه. إذن فالله تعالى يعني لما أمر في تلك الآيات بقيام الليل، لما أمر بقيام الليل وبالصلاة، قال الله تبارك وتعالى في تلك الآية: فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يأمر بقراءة ماذا؟ الفاتحة. لم يأمر بقراءة الفاتحة. أيضا قالوا جاء في حديث المسيء صلاته، جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يأمر المسيء صلاته بالفاتحة، وإنما أمره بأن يقرأ ما تيسر معه من القرآن. قالوا فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة لا تجب مطلق، لا تجب مطلق. ما رأيكم في هذا القول وهذه الأدلة يا جماعة؟ ما رأيكم في هذا المذهب؟ مذهب قوي أو ضعيف؟ لا شك في ضعف هذا المذهب، يعني هذا القول وهذا المذهب من أضعف المذاهب، ولهذا قل من قال به من أهل العلم. هذا هو أضعف المذاهب في هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا المذهب يعني يعارض صريح الأدلة التي أمرت بقراءة الفاتحة كحديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الجواب عن أدلتهم، أولا فيما يتعلق بحديث المسيء صلاته، نقول جاء في رواية في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر وقرأ بأم القرآن. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بأن يقرأ بأم القرآن، وهذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. ثم يقال أيضا قوله في الرواية الأخرى وفي الآية الكريمة فقرأ بما تيسر معك من القرآن، نقول هذه ولا تعارض النصوص الأخرى، لأن الفاتحة هي المتيسرة لكل الناس، كل الناس يحفظون الفاتحة، ولذلك تجد الكثير من الناس أو قد تجد الكثير من الناس لا يحفظون الكثير من القرآن، ولكن لو سألتهم عن الفاتحة فإنهم يحفظونها. بل يوجد من الأعاجم من لا يعرف ولو كلمة عربية، لو سألته عن الفاتحة لا قرأها عليك. إذن فالفاتحة في الغالب متيسرة لكل أحد، متيسرة لكل أحد، وإنما ما زاد على الفاتحة هو الذي قد لا يتيسر لبعض الناس. إذن فنقول لا تعارض بين هذه النصوص، والنصوص النبوية صريحة في وجوب قراءة ماذا؟ قراءة الفاتحة في الصلاة. إذن فالقول بعدم وجوب قراءة الفاتحة مطلقة، يعني هذا من أضعف الأقوال في هذه المسألة. طيب، القول الثاني في المسألة قول من قال بأن الإمام والمنفرد يجب عليه أن يقرأ، قالوا الإمام والمنفرد يجب عليه أن يقرأ بدليل حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا وهذا حديث عام، نص عام يشمل كل مصلي سواء كان إماما أو منفردا. قالوا ولكن نحن نستثني من المأموم، قالوا نحن نستثني المأموم، فالمأموم لا تجب عليه القراءة مطلقا حتى في الصلاة السرية. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ قالوا جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة، قالوا من صلى مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا وهذا نص عام يشمل الصلاة ماذا؟ السرية والجهرية. ويجاب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول يتعلق بثبوت الحديث، فنقول هذا الحديث لا يثبت، لا يصح. هذا الحديث روي من طرق كلها ضعيفة، ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في إسناده ضعف، يعني هذا الحديث في إسناده ضعف، وقد روي من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث إسناده ضعيف، وكل الطرق التي روي بها هذا الحديث فهي ماذا؟ ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله المشهور، أو قال يعني عن هذا الحديث قال مشهور من حديث جابر، لأنه روي عن غيره من الصحابة، ولكن قال مشهورا من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة أي ضعيفة. إذن فهذا الحديث حديث لا يصح، ضعيف. ثم يقال على فرض صحته، لو فرضنا صحته فهو حديث عام مخصوص بالأحاديث الأخرى. نقول قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، نقول هذا الحديث في شكله وفي لفظه عام. من كان له إمام، سواء كان الإمام في صلاة سرية أو جهرية، فقراءة الإمام له قراءة. ولكن نقول هذا المعنى خص بأحاديث أخرى، وهي التي أفادت بأن المأموم إن ترك القراءة فإنما يتركها أيضا في الصلاة التي يسمع فيها القراءة، يعني لا يتركها مطلقا حتى في السرية، بل يتركها في الصلاة التي يسمع فيها القراءة. ثم يقال أيضا هذا الحديث عام فيما يتعلق بما يقرأ. الإمام يقرأ ماذا؟ الفاتحة وغيرها. الإمام يقرأ الفاتحة وغيرها، إذن فهو عام فيما يتعلق بما يقرأ. وبينت النصوص الأخرى بأن الذي يترك قراءته هو ماذا؟ ما زاد على الفاتحة فيما يسمعه ماذا؟ المأموم. إذن فنقول هذا الحديث على القول بثبوته وصحته نقول حديث عام خاص، والخاص يقضي على ماذا؟ على العام. هذا الرد على هذا الحديث باختصار. أدلة القول الثالث والذين قالوا بأنه تجب القراءة مطلقا إلا إذا سمع القراء في الصلاة الجهرية، فحينئذ لا تجب عليه ماذا؟ القراء. استدل أصحاب هذا القول أولا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصف، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا فدل هذا الحديث على أن الصلاة التي يسمع فيها المأموم قراءة الإمام لا تجب عليه فيها القراءة، وإنما تجب عليه في سائر الأحوال واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ أي في الصلاة، هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. أي قرأ خلفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أقول، أي في نفسي، ما لي أنازع القرآن. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأوا خلفه شوشوا عليه القراءة، يعني قرأوا خلفه وسمع قراءتهم فشوشوا عليه في القراءة، فقال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال أي راوي الحديث: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا فهذا الحديث صريح في أن الصلاة التي يسمع فيها المأموم قراءة إمامه فإنه لا يقرأ فيها، فإنه لا يقرأ فيها. ونكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذن سمعنا قبل أذان العشاء أدلة الذين قالوا بالقول الثالث وأنه تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن كان لا يسمع القراءة فتجب عليه قراءة الفاتحة، وأما إن كان يصلي وراء الإمام في صلاة جهرية فلا تجب عليه قراءة الفاتحة. واستدلوا كما قلت بحديثين: الحديث الأول حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا، والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن. وقول الراوي: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. وأما أصحاب القول الرابع والأخير، أصحاب القول الرابع والأخير فحجتهم ماذا يا جماعة؟ فحجتهم حديث عبادة ابن الصامت، وخاصة بروايته ماذا؟ الأخيرة، خاصة بروايته الأخيرة، لأن النبي أو لأن الحديث في الرواية الأخيرة يقول الراوي: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة ماذا؟ جهرية، وهي صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلفي، لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. فهذا الحديث نص صريح وصحيح في أن المأموم يقرأ الفاتحة حتى في صلاة الجهرية، وإذا قرأها وراء الإمام في صلاة الجهرية فقراءتها يعني تكون واجبة في باقي الحالات من باب أولى. إذا فحديث عبادة وما له من شواهد عن غيره من الصحابة يعني هي أدلة أصحاب القول الرابع. وهذا القول الرابع والأخير هو الراجح في هذه المسألة، هذا القول الرابع هو الراجح في هذه المسألة. إذن فالراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة مطلقا في كل صلاة، حتى في الصلاة التي تكون فيها مأموما وفي صلاة الجهرية، حتى لو سمعت قراءة الإمام للفاتحة فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة. وإنما قلت بأن هذا القول هو الراجح لأن حديث عبادة ابن الصامت صريح في ذلك ولا يمكن أن يؤول أبدا، حديث عبادة لا يمكن أن يؤول، فهو نص كما يقال في الباب، فهو نص في الباب يعني نص في المسألة التي تنازع فيها العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة ماذا يا جماعة؟ جهرية، ليست سرية، من صلاة جهرية. وقال للصحابة: لعلكم تقرؤون خلفي، أي الفاتحة وغيرها، قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، أي نهاهم عن القراءة في صلاة الجهرية ولكن استثنى ماذا؟ الفاتحة. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. إذن فنقول هذا النص صحيح وصريح وهو نص في موضع النزاع. وأما باقي الأقوال فأدلتها كلها يمكن أن تؤول وأن تفسر، كلها يمكن أن تؤول وأن تفسر وأن تناقش أيضا. ولذلك فلضيق الوقت طبعا يعني نتكلم باختصار عن أدلة الذين فرقوا بين الصلاة الجهرية والسرية. فقالوا تجب القراءة في الصلاة السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية. فهؤلاء استدلوا ماذا؟ بدليلين. أقوى ما استدلوا به دليلان. الدليل الأول هو حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أولا، هذه الرواية رواية وإذا قرأ فأنصتوا أكثر الأئمة والمحدثين على تضعيفها، وإن خرجها مسلم في صحيح، فأكثر العلماء وأكثر المحدثين ضعفوا هذه الرواية وهذه اللفظة في هذا الحديث وأعلوها بالشذوذ، لأن جميع الثقات الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا فيه هذه الزيادة، لم يذكروا فيه هذه الزيادة، وإنما رووه بلفظ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، لم يذكروا هذه الجملة وإذا قرأ فأنصت. الكثير من الرواة ثقات لم يذكروه، وإنما انفرد بذكرها راوي أو اثنان لا يحضرني الآن. ولهذا كما قلت أكثر المحدثين أعلوا هذه الزيادة وحكموا عليها بالشذوذ. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله أعرض عن إخراجها في صحيحه، لم يخرجها في صحيحه لشذوذه. إذن فهي رواية شاذة، هذا من الناحية الحديثية. وأما من الناحية الفقهية نقول: قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا حديث عام. لماذا؟ لأن قوله وإذا قرأ كلمة قرأ تشمل ماذا؟ الفاتحة وغيرها، صح ولا لا؟ وإذا قرأ هذه الكلمة تشمل الفاتحة وغيرها، إذن هو حديث عام فيما يقرأ. إذن قال وإذا قرأ فأنصت. ولكن جاء في حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في صلاة الجهرية بأن يقرأوا ماذا؟ بأن يقرأوا الفاتحة ويستمعوا إلى ما بعد الفاتحة. إذن فهذا العام يخصص بحديث عبادة، فنقول وإذا قرأ فأنصت، أي إذا قرأ غير الفاتحة، إذا قرأ غير الفاتحة فلا تقرأ معه بل أنصت. إذن فإذا كنت في صلاة جهرية وقرأ الإمام فعليك بأن تنصت إلا في الفاتحة، لا يكفي فيها الإنصات بل يجب عليك فيها ماذا؟ أن تقرأ. إذن هكذا يجمع بين هذا الحديث إن قلنا بصحته وإذا قرأ فأنصت، هكذا يجمع بين هذه الرواية على فرض ثبوتها وبين حديث عبادة بن الصامت. إذن فهي رواية كما ترون أولا مطعون في ثبوتها، وثانيا يمكن أن تؤول، بخلاف ما لو اخترت القول بعدم وجوب القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فبماذا تؤول حديث عبادة؟ لا يمكن أن تؤوله. وأما على ترجيح القول الرابع فحديث أبي هريرة يمكن أن يؤول وأن يحمل على قراءة غير الفاتحة، ففي قراءة غير الفاتحة إذا قرأ الإمام فأنصت، وأما في الفاتحة فلا يكفي الإنصات، بدليل حديث من؟ حديث أبي هريرة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. إذن فنقول هو حديث عام خص بحديث عبادة كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وأما الدليل الآخر، الدليل الآخر وهو حديث أبي هريرة الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته جهر فيها بالقراءة فقال، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة. طيب أولا من الذي، طبعا الدليل في هذا الحديث في قول الراوي فانتهى الناس عن القراءة، أي صاروا لا يقرؤون خلف الإمام في الصلاة الجهرية. أولا من هو قائل هذا القول؟ اختلف العلماء والشراح في ذلك، فمنهم من قال قائل هذا القول هو أبو هريرة، ومنهم من قال قائل هذا القول هو الزهري راوي هذا الحديث، والراجح أن القائل هنا هو الزهري، وعليه تكون هذه الرواية رواية ضعيفة مرسلة، لأن الزهري لم يدرك تلك الحادثة، إذن فهي رواية ضعيفة مرسلة. والدليل على أن قائل ذلك ليس هو أبا هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه كان ماذا؟ يفتي بالقراءة في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج أي غير تمام. قال الراوي لأبي هريرة، يعني راوي هذا الحديث عن أبي هريرة، قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، يعني أكون وراء الإمام أسمع قراءة الإمام، فهل أقرأ الفاتحة أم لا؟ قال فغمز ذراعي، غمز أي يعني مسه يعني بإصبع في ذراعي، يعني غمزه، وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، يعني حتى لو كنت تسمع القراءة فاقرأ بفاتحة الكتاب في نفسك. وهذا الذي طبعا نقوله أيضا، يعني على القول بأن الفاتحة تقرأ وراء الإمام، فليس معنى ذلك أن يجهر بها المأموم ويشوش على المصلين، لا، يقرأ بها في نفسه، يحرك شفتيه ويقرأ بها في نفسه. فقال له: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وذكر له الحديث المعروف أيضا. إذن فهذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بماذا؟ بقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. فكيف يروي أبو هريرة ترك الناس للقراءة وهو أول من كان يفعل ذلك ويفتي بذلك؟ إذن هذا يدل على أن هذه الجملة ليست من كلام أبي هريرة، وإنما هي من كلام الزهري، وعليه فتكون هذه الرواية رواية مرسلة وضعيفة. ثم نقول: هب أنها رواية صحيحة وأن الناس تركوا ماذا؟ القراءة. فنقول: كلمة القراءة كلمة عامة أيضا، قراءة ماذا؟ الفاتحة وغيرها. فانتهى الناس عن القراءة، كلمة القراءة كلمة عامة تشمل الفاتحة وغيرها. فنقول: هذا حديث عام يخص بماذا؟ بحديث عبادة. فنقول: انتهى الناس عن القراءة إلا قراءة الفاتحة، بدليل حديث عبادة، لأن في حديث عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقرأ بالفاتحة وهم وراء الإمام في الصلاة الجهرية. إذن فنقول: حتى لو سلمنا بثبوت هذه اللفظة، فنقول هذا أيضا نص عام يخص بحديث من؟ بحديث عبادة، يخص بحديث عبادة، وهو نص خاص في محل النزاع. ولهذا كما قلت، الأدلة الأخرى كلها يمكن ماذا؟ أن تناقش وأن تؤول وأن يجمع بينها وبين حديث عبادة. وأما حديث عبادة فهو الحديث الوحيد الذي لا يمكن، يعني من سلم بثبوته لا يمكن أن ينازع وأن يناقش فيه، فهو حديث في محل النزاع. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة له عدة أقوال. يعني بعض الناس يظن أن الشيخ الألباني رحمه، وإنما أذكر أنا هذا طبعا لأفيدكم بأن الشيخ الألباني في هذه المسألة ليس له رأي واحد، بل له عدة آراء، وهذه الآراء إنما نشأت من ماذا؟ من قوة دلالة حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. فالشيخ الألباني رحمه الله له أقوال في هذه المسألة. في بعضها يقول: قراءة الفاتحة لا تجب في الصلاة الجهرية على المأموم، قراءة الفاتحة لا تجب على الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية على المأموم، يعني لا يقرأها مطلق في الصلاة الجهرية. له فتوى أيضا يقول: بقراءتها إن كان للإمام سكتات، يقول إن كان للإمام سكتات، يعني إن كان الإمام له سكتات يعني يسكت، وكان بإمكان المأموم أن يقرأ، فحينئذ يقول على المأموم أن يقرأ، ما دام أن الإمام له سكتات فليقرأ المأموم. جمعا ماذا؟ يحاول بهذا القول أن يجمع بين الأدلة، لأنه في هذه الحالة إذا قرأ فلا يفوته ماذا؟ الإنصاف.